ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وال كل وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعاذنا الله واياكم من النار وما يقرب اليها من قول او عمل او اعتقاد ايها الاخوة الكرام ان يومكم هذا يوم عظيم انه يوم عيد الاضحى يوم الحج الاكبر الذي جاء ذكره في القرآن الكريم بهذا الاسم انه يوم الحج الاكبر فاخوانكم الحجيج يبدأون في هذا اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى ويأتون بمجموعة من المناسك العظمى اما الحلق او التقصير والبحر او الذبح ثم الطواف الركن الثاني من اركان الحج الطواف بالبيت العتيق فان افضل الايام عند الله هو يوم النحر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يوم القر اليوم الذي يستقر فيه الاخوة الحجيج في منى وهو اليوم الذي يأتي بعد يوم النحر وقد سبقته ايام هي افضل ايام العام ايام العشر من ذي الحجة وسبقه يوم عرفة يوم التطهر الاعظم لفريضة الحج فهذه ايام مباركة وهي ايام مشهودة والاعياد في الاسلام ايها المسلمون ينبغي ان تفهم في ضوء كتاب الله تعالى وفي ضوء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي ضوء فهم السلف الصالح ككل اشياء ديننا وككل امور ديننا ولذلك نحب ان نبين امرا هاما في هذه الدقائق الطيبة المباركة اعيادكم ايها المسلمون مرتبطة بكتاب ربكم تعالى فالعيد الاول عيد الفطر وليس لنا عيدان الا اثنين هما عيد الفطر وعيد الاضحى عيد الفطر هذا عيد لنزول القرآن الكريم بعد ليلة القدر والعيد الثاني هو عيد تمام النعمة على هذه الأمة بعد أن تمت نعمة الله تبارك وتعالى عليها ونزل قوله في يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهو عيد تمام النعمة على المسلمين وهو عيد شكر لله تبارك وتعالى وهو عيد له مكانته العظمى حتى في القضايا الكونية إن الزمان قد استدار الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على أرض عرفة استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وبطلت امور كثيرة من امور الطغيان والجاهلية واصبحت موضوعة تحت قدمي النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرف في خطبته صلى الله عليه وآله وسلم فهو يوم استدارة الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض وهو عيد تمام النعمة على الامة الاسلامية وهو اليوم الذي يئس فيه الذين كفروا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فيائس الكافرون، وليس معنى ذلك ان كيدهم سينتهي، وانما اعلموا ان الله ناصر دينه وناصر ربنا تبارك وتعالى اهل ملته الحنيفية السمحة، ولن يضروكم الا اذى، ولكن كيدهم لن ينتهي ابدا، ولكن اعلموا ان هذا عيد اظهار يأس الكفار من ملة الاسلام. ولذلك فقد شرع في صبيحة يوم العيد امور هامة. اول شيء نبدأ فيه التكبير لربنا تبارك وتعالى، وهذا التكبير الذي يغمر يومكم يغمر ايام التشريق كذلك. ومعنى ان يكبر الانسان، الذين يكبرون الله الاكبر، معناه انهم يعلنون اذعانهم لاوامر الله الاكبر سبحانه وتعالى. فان كنت لا تكبر الا ربك تبارك وتعالى، فمعنى ذلك انك تعلن انك مذعن لاوامر الله الاكبر، الذي تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، فلا يكبر في قلبك احد غير الله تبارك وتعالى. لا تكبر دنيا، ولا يكبر ابناؤك، ولا يكبر المال، ولا يكبر شيء امام ربك تبارك وتعالى. فحينئذ تكبيرك لله تبارك وتعالى فيه اعلان منك انك مذعن لاوامر الله الاكبر سبحانه وتعالى. ولذلك نبدأ يومنا بالصلاة، ونبدأ يومنا كذلك بنسك عظيم من نسك الإسلام الذي شرعه الله لهذه الأمة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والصلاة تعلمونها، ولا تكون الصلاة إلا لله. والنسك منه الأضحية، ومنه الهدايا أو الهدي الذي يقدمه إخوانكم من الحجيج. فأنتم تتشبهون بأصحاب هذه الفريضة العظمى من أركان الإسلام، فأنتم يا أهل الأمصار تشاركونهم مناسكهم، فتذبحون هذه الأضحية. وهذه الأضحية قال الله تبارك وتعالى عنها: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال سبحانه: فصل لربك وانحر. والصلاة هي قمة العبادات البدنية، والنحر والذبح لله تبارك وتعالى هو قمة العبادات المالية، إذا كان الأمر خالصا لله سبحانه وتعالى. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الحج، فقال: السج والعج. والسج هو سج الدماء الذبح، والعج هو رفع الصوت بالتلبية. فأنتم تشاركونهم في رفع صوتكم بتكبير الله تبارك وتعالى في يوم النحر، وفي يوم عرفة، وفي أيام التشريق. ذلكم التكبير الذي يبدأ بفجر عرفة وينتهي بعصر آخر أيام التشريق، هذا هو رفع الصوت بالتكبير، وهم يرفعون أصواتهم بالتلبية لله تبارك وتعالى. وكذلك السج: فصل لربك وانحر. إن كانت هناك في عيد الفطر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فكانت صدقة الفطر تقدمها بين يدي صلاتك، فأنت الآن بعد الصلاة أيها المسلم مأمور، إن كنت من أهل اليسار يعني الغنى والقدرة، أن تذهب لتذبح أضحيتك. والأضحية سنة عن أبينا إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم يعلمنا التضحية، وإبراهيم أمرنا بأن نجعله إماما لنا وأن نتبعه. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إبراهيم عليه السلام ذلكم الإمام الذي لا توجد نحلة في الأرض تدعي أنها لها صلة بالله تبارك وتعالى إلا وتدعي تقدير إبراهيم واحترام إبراهيم. والله تبارك وتعالى يبين أن هذه الأمور كلها دعاوى مجردة، أما الدعوة الصادقة صحيحة النسبة إلى إبراهيم فهي أو فهم الذين يتمثلون قول الله تبارك وتعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ويقول سبحانه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. فيه آيات بينات، آيات متواترة تعلن للعالم أجمع أنها بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بقايا الحنيفية، مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ثم يقول سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر وترك نهج إبراهيم الواضح اللائح اللاحب المستتب، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. آية صدق وآية حق وآية عدل، وجود هذه الفريضة العظمى التي نتبع فيها أبي الأنبياء، نتبع فيها أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام، ليس بهوى أنفسنا وإنما بأمر ربنا تبارك وتعالى. وإبراهيم عليه السلام يعلمنا التضحية، والتضحية كانت كما رأيتم حينما هاجر إلى ربه تعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ثم دعا ربه تبارك وتعالى وقال رب هب لي من الصالحين، فرزقه الله عز وجل بغلام وصفه واسمه بأنه حليم، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أسلم إبراهيم عليه السلام ابنه للذبح، وأسلم إسماعيل نفسه لأمر الله تبارك وتعالى. فلما أسلم وكله للجبين قوة في تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى، وكله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، الله سبحانه وتعالى لا يرضى بذبح ابنك، وإنما هو امتحان وابتلاء، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. ونحن لم نؤمر بأن نذبح أبناءنا، وإنما أمرنا بأن نذبح أهواءنا. فهل نسارع إلى تنفيذ أمر ربنا الأكبر سبحانه وتعالى أم لا؟ قضية الأضحية ليست قضية لحوم وقضية دماء وفقط، وإنما كما يقول سبحانه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. فاللحوم لن تصل إلى الله والدماء لن تصل إلى الله. يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالمقصود من هذه الأضاحي أيها المسلم، والمقصود من هذه الذبائح، أن تكون متبعا لأمر الله سبحانه وتعالى، وأن تنفذ شرع الله سبحانه وتعالى. فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي، طالما أن الصلاة وطالما أن النسك لله فلا بد وأن تكمل الآية ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهذا دليل إذعانك لله سبحانه وتعالى. فأنت مختبر وأنت ممتحن، واعلم أنك من رحمة الله لم تختبر بذبح ابنك، وإن أمرت فماذا يكون الحال حينئذ أيها المسلم؟ إبراهيم نجح عليه الصلاة والسلام، وإسماعيل نجح، ونحن ضعفاء، فلم يكلفنا ربنا تبارك وتعالى بما كلف به إبراهيم عليه السلام الذي وفى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، بهذا استحق الإمامة. والله تبارك وتعالى يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فباليقين وبالصبر يحصل الناس مرتبة الإمامة في الدين، مرتبة الإمامة في الدين، وهي مرتبة يطلبها المسلم الصادق من عباد الرحمن، كما قال سبحانه وتعالى على لسان عباد الرحمن واجعلنا للمتقين إماما. أيها المسلمون، إنكم في صبيحة يومكم هذا بعد صلاتكم تذهبون إن كنتم من أهل الأضاحي لتضحوا، وهذه الأضحية ينبغي للمسلم أن يضع في اعتباره أمورا معينة. لا نتحدث عن فقه الأضحية فالوقت لا يتسع، وإنما لا بد وأن تجعل نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهذا النسك لا بد وأن يكون لله عز وجل، وأنت لا تذبح إلا لله عز وجل، وإلا كان شركا، وإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. قد يقول إنسان أنا رجل موحد ولا أشرك بالله تعالى، أقول لك لا تجعل نيتك أنك تذبح كسائر الناس ذبح عادة، بيذبح ذبح عادة، يذبح من أجل أن يفرح الأولاد ويفرح الزوجة، بفرح أولادي، لا، ضع في اعتبارك أنك تذبح من أجل الله وحده لا شريك له، ضع هذا في اعتبارك حتى لا تأخذك أو لا يأخذك الوقت سريعا، فإذا بك قد ذبحت وما أهيأت النية لله سبحانه وتعالى أن تذبح من أجل الله عز وجل. ثم بعد ذلك يفرح الأولاد، ثم بعد ذلك يفرح أهل المنزل. أما نيتك الحقيقية فأن تكون متقربا لربك سبحانه وتعالى، تتقرب لله عز وجل. فالقربان أولا، ثم بعد ذلك تنوي الصدقة، تنوي أن توفي على نفسك وأهلك، تنوي أن تهدي لأصحابك ولأهلك ولأقاربك، تنوي أن تكون متمثلا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تنوي أن تشارك النبيين السابقين فيما كانوا يفعلون كإبراهيم وكإسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، تشارك الحجيج فيما يفعلون. وهذا من حكم الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يضحي ودخلت العشر يعني الأوائل من ذي الحجة فليمسك عن شعره وأظفاره وعن بشره، في رواية أخرى يعني الإنسان يمسك عن أن يقص أظافره أو أن يقص أو يحلق شعره لكي يصبح مماثلا لهؤلاء الحجيج الذين امتنعوا عن مثل هذه الأمور. حكم كثيرة يذكرها أهل العلم أيها المسلمون بخصوص واجب الأضحية في صبيحة يومكم هذا. أيها المسلمون، أحب لنفسي وأحب لإخواني أن يكون يوم عيدنا يوم طاعة لله سبحانه وتعالى. هذا أمر ينبغي أن يكون لكم في سائر الأيام، ولكن احذروا أن تجعلوا أنفسكم في يوم العيد تقعون في معاصي أنتم وأولادكم. أيها المسلمون، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.